السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه ترغيب وترهيب: ترهيب الراشي والمرتشي والساعي بينهما. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن ماجة ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. ورواه ابن حبان في صحيح والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. رواه الترمذي وحسنه، ورواه ابن حبان في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الرشوة لا شك أنها محرمة، لأنه مال جاء عن طريق غير مشروع، وكل مال جاء عن طريق غير مشروع فهو محرم، سواء كان رشوة من أجل الأحكام أو من أجل إسقاط حق إنسان ووضع إنسان آخر مكانه مثلا في وظيفة. المهم أنه إذا أراد أن يحرم إنسانا من حقه رشى من بيده الأمر في هذه المسألة من أجل أن يحقق له مطلبه، فالمعطي والآخذ كلهم ملعونين على لسان محمد عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا قال في بعض الروايات، قال: والرائش بينهما. الرائش الذي سعى بينهم بأن قال لهذا ادفع لهذا، وقال لهذا خذ من هذا واعمل له شغله، نجز له معاملته، حقق له طلبه. المهم انه سعى بينهم. الساعي بينهم ايضا ملعون معهم، لانه كل من سار بطريق غير مشروع فإن الإثم يلحقه، وكل على حسب عمله وما قدم. ثم هذا الراشد دفع مالا بغير حق، والمال مال الله، وسيسأله عن هذا المال الذي أنفقه بغير حق. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. سيسأل الجميع، الآخذ والمعطي، من أين اكتسبت هذا المال وفيما أنفقته. وإن رجالا يتخبطون فيما لا بغير حق لهم النار يوم القيامة. فهذا هذا الراشي والمرتشي كل منهم ظلمة، لأنهم أسقطوا حق مسلم وأعانوا ظالما على ظلمه للذي أعطوه، للذي أخذ حقا شيئا لا يستحقه. فإن كان حكم حكم له بغير حق موجب الرشوة فهذا والعياذ بالله حكم بغير الحق وأخذ مالا بغير حق فله الإثم مضاعف. فليتق الله المؤمن ويتجنب هذه الأشياء، وأن يقتصر على الحلال دون الحرام، ويسأل ربه العافية ما دام أن الحلال ستحاسب عنه، فكيف بالحرام إذن؟ بئس على دنيا حلالها حساب وحرامها عذاب. حاسب نفسك وتذكر وقوفك بين يدي الله، ولا تفرح بأنك فزت بما أردته من هذه الدنيا، إما بوظيفة أو بحكم حكم لك بغير حق أو غير ذلك من الأشياء التي يسعون فيها لإسقاط حقوق بعض الناس من أجل الآخرين. نعم، نسمع أن بعض الناس يكون عنده قدرة على أنه يسعى بوظيفة لإنسان، وهذه الوظيفة كانت قد قررت لإنسان آخر، فربما أنه اشترك مع أناس آخرين بهذه الرشوة التي حصل عليها بموجب نزع هذه الوظيفة عن فلان وإدخال فلان فيها. وهذه الوظيفة حينما يدخل بها عن طريق الرشوة، هل حلال راتبها مباح؟ معناه سيجني مالا طول عمره وهو حرام. ومن المعلوم أن كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به، لا يستجاب له دعوة ولا يرفع له عمل إلى السماء. إذن ماذا حصل؟ ما حصل إلا النار، ما حصل إلا العذاب. ثم ماذا إذا ظفرت وحصلت حكما لك بغير حق أو وظيفة بغير حق أو إيثارك على إنسان بغير حق؟ أما علمت أنك ستقف أنت وإياهم أمام الله لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجمة من شاة القرنة بما نطحتها به يوم القيامة وهي بهائم؟ كما أيضا نسمع أن القائمين على بعض الأوقاف أو حقوق الأيتام أنهم يتصرفون لأنفسهم فيظلمون الآخرين الذين هم نظراء على حقهم. قد يشتري عمارة كما سمعنا من بعض التصرفات، وقد حدثني بعض الناس أنه جاءه ناس يريدون أن يشتروا منه عمارة يعطونه مبلغ كذا وكذا، لكن المبلغ الفلاني لنا، توقع عليه أنك بعت العمارة بكذا، لكن أنت ليس لك إلا المقدار الفلاني. فهذا إن رضي وعياذ بالله عان ظالما على ظلمه. وهؤلاء الذين سعوا بهذا وزعموا أنهم اشتروها لهذه الجهة بهذا المبلغ وهم كاذبون، ماذا سيكون موقفهم أمام الله يوم القيامة؟ المسألة ما تنتهي في الدنيا، في الدنيا دار عمل، إن عملت خير وجدته وإن عملت شرا وجدته، غدا توفى النفوس ما عملت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. ثم ماذا إذا حصلت على مبلغ من المال ما تعرف وتعلم علم اليقين أنه حرام، يفسد مالك الحلال ويكون زادك إلى النار، يكون غنمه للورثة وغرمه عليك. كفى أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، واللعنة معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله. الرشوة إنما انتشرت عن طريق اليهود، فهي من خصالهم، من خصال اليهود، يعني هم المعروفين بها. كل شر وكل بلاء انتشر بين الناس أصله ومنبعه اليهود، هم أهل الحيل وأهل الباطل وأهل الفجور كله. حاسب نفسك واتق الله وتذكر بوقوفك بين يدي الله، واكتفي بالحلال عن الحرام، فقليل الحلال حلال خير من كثير حرام، لأن هذا خير كله وهذا شر كله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من الظلم ودعاء المظلوم وخذله والترغيب في نصرته. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث رواه مسلم والترمذي وابن ماجه. قال: وتقدم بتمامه في الدعاء وغيره. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم وغيره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والظلم، فإن الظلم هو ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفاحش والمتفحش. وإياكم الشح، فإن الشح دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لن تلالهما شفاعتي، إمام ظلوم غشوم، وكل غال مارق. رواه الطبراني في الكبير ورجال وثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. ويقول: والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. رواه أحمد بإسناد حسن. أعد الحديث. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. ويقول: والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان قد يأس أن تعبد الأصنام في أرض العرب، ولكن سيرضى منكم بدون ذلك بالمحقرات وهي الموبقات يوم القيامة. اتقوا الظلم ما استطعتم، فإن العبد يجيء بالحسنات يوم القيامة يرى أنها ستنجيه، فما زال عبد يقوم فيقول: يا رب ظلمني عبدك مظلمة، فيقول: أمحو من حسناته، وما يزال كذلك حتى ما يبقى له حسنة من الذنوب. وإن مثل ذلك كسفر نزلوا بفلات من الأرض ليس معهم حطب، فتفرق القوم ليحتطبوا، فلم يلبثوا أن حطبوا، فأعظموا نارا وطبخوا ما أرادوا، وكذلك الذنوب. رواه أبو يعلى من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. قال: رواه البخاري والترمذي. وقال في أوله: رحم الله عبدا كانت له عند أخيه مظلمة في عرض أو مال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم والترمذي. هذه الأحاديث سمعناها بمجموعها وكلها تحذر من الظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، سواء مال أو دم أو خطيئة أي أذية بغير حق فيها الظلم. والمظالم ستؤدى يوم القيامة، لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة كما سمعنا، الجمة من الشاة القرن، وهي بهائم تقتص من الظالم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إياك ودعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. المظلوم لو كان فاجر ففجوره على نفسه، لكن حقه يؤخذ، ينصره الله ويعطيه حقه إن شاء في الدنيا وإن شاء في الآخرة عز وجل، وهو أعلم وأحكم. وقد ورد أن الظالم أن المظلوم إذا دعا على الظالم صعدت دعوته إلى السماء ولها رغاء، فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك أو لأنصرنك ولو بعد حين. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. الظالم تطاول إما بقوته وجبروته أو بحيله وفسوقه، المهم أنه تطاول على الناس في أموالهم في دمائهم في أعراضهم. وقد سمعنا الأحاديث الكثيرة المحذرة من ذلك، وفيها الوعيد الشديد: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم، يعني في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يوم القيامة ما في دراهم ودنانير تأتي بها وتعطي أصحاب الحقوق، عند في ذلك اليوم الجزاء من الحسنات والسيئات، كما سمعنا الحديث: يأتي بعض الناس بحسنات كأمثال الجبال من صلاة وصوم وصدقات وغير ذلك، لكنه إلى جانب هذا عليه ديون مظالم، شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، هؤلاء كلهم غرماء، كلهم لهم حقوق. والحاكم العدل يوم القيامة الذي لا أخفى عليه خافية، ما أحتاج إلى شهود، ولا ينفع البهرج وطول اللسان. يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته ما طرحت عليه ثم طرح في النار، ما نفعته لا أعماله الصالحة ولا سلم من سيئاته. احتمل مع حلمه مع حمله حمل الآخرين. ألا لعنة الله على الظالمين، يكفي. الرب عز وجل يقول: ألا لعنة الله على الظالمين. الرب حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما ونهاهم فقال: فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعض. من ظلم من الأرض قيد شبر مقدار شبر طوقه يوم القيامة من 7 أراضين يحمله على عنقه. ما الذي حدك على هذا وأجبرك وأمرك؟ ظفرت بقطعة من الأرض أضفتها إلى أرضك أو إلى أرض غيرك ظلما وعدوان، فماذا استفدت؟ تحملها طوقا على رغبتك تشهيرا بك من 7 أراضين حمل ثقيل. وقد أنذر عليه الصلاة والسلام وقال لا ينفيني لا يلقاني أحدكم يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء يعني على رقبته أو بقرة لها خوار أو جمل له رغاء أو فرس لها حمحمة، فيقول يا محمد انقذني، فأقول قد أنذرتك. ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام شيء مما يوصلنا إلى الجنة ويباعدنا من النار أو العكس إلا بينه لنا. وما مات عليه الصلاة والسلام وهناك شيء يجب بيانه إلا بينه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. هذه الخطبة، هذا الحديث في خطبة طويلة في يوم النحر لما حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع. إن دماءكم يعني دماء بعضكم على بعض وأموال بعضكم على بعض وأعراض بعضكم على بعض حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، حرمات بعضها على بعض كحرمة يوم العيد يوم النحر في شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم في البيت الحرام. اتقوا الظلم يعني اجتنبوه. وأقبح الظلم الشرك، لأن الظلم أنواع 3 أقبحها الشرك، لأن الظلم مش معنى وضع الشيء في غير موضع، فالذي يشرك وضع العبادة عندما لا يستحقه. وقد سمعنا وصية العبد الصالح لابنه في كتاب الله، الله عز وجل ذكرها: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهذا النوع الأول من الشرك من الظلم الشرك بالله. لأنك صرفت شيئا من حق الله لغير الله، مثل الذين يذهبون إلى أصحاب القبور وأمثالهم ويتوجهون إلى غير الله، هذا مشرك ولو زعم أنه مسلم، ولو قال لا إله إلا الله وحج واعتمر وصلى وصام، ما دام أنه متلطخ بالشرك فهو مشرك وليس مسلم. والثاني ظلم العباد بعضهم لبعض. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره، الواجب من الإنسان يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به. مطل الغلي ظلم، حقه عندك في ذمتك معترف به ومقر، وتماطل به ولا تعطي حقه، هذا ظلم. إذن حاسب نفسك، الدنيا ما تغني عن الآخرة، وإذا ظفرت وحصلت ما تريد بسبب قوة حجتك، طول لسانك، قوة جبروتك، عظم حيلك، أتظن أنك بذلك نجحت أو نجوت؟ غرك الشيطان ونفسك الأمارة بالسوء وهواك فهلكت. هل ترضى أن أحدا يظلمك أو يعتدي عليك؟ قطعا لا. إذن عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. فالظلم أشنع من أشنع الكبائر المحرمة، سواء ظلم في العرض، بهت إنسان واتهمته وأنت كاذب، أو ظلمته في ماله، استوليت عليه بغير حق، أو اعتديت عليه بقتل أو بجرح أو بغير ذلك من ضرب أو غيره، كل هذا ظلم. فالواجب أن الإنسان يراجع حساباته ما دام حي، يتحلل ممن كان قد ظلمهم ويرد حقوقهم عليهم. ومن أعظم الظلم استطالة المسلم بعرض أخيه في الغيبة، فهذا من أكبر الظلم، ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان به ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن به ما تقول فقد بهته، يعني أشد. إذا الظلم ليس مقصورا على المال، كل شيء في غير حقه فهو ظلم. حاسب نفسك، سواء كلمة أو يد مددتها على إنسان بضرب أو غيره، أو مالا تحايلت عليه، أو عرضا اتهمت به بريء، كلها مظالم. وكفى أن الظالم ملعون، بعكس العدل والإنصاف، المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. من السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. والعدل قامت عليه السماوات والأرض، فالآيات والأحاديث في هذا كثيرة لا تخفى، لكن هذا من باب التذكير والموعظة فقط، لأن درسنا هذا في مثل هذا اليوم المقصود به التذكير. وإلا غالبا أن الأشياء مفهومة ومعروفة، لكن من باب التذكير وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قد يخطئ الإنسان ثم يراجع حساباته ويعرف أنه ظلم، سواء ظلمت شخصا بعينه أو أمة من الناس، من شركة، من حكومة، من أي شيء. يعني لا تظن أن المال إذا أخذته من أيضا من خزينة الدولة ولا من وظيفة ولا من على أي حيلة أنه حلال. لا، من أحله لك؟ ولذلك أنا سمعت أن في رقم حساب في أحد البنوك وضعته الدولة جزاهم الله خير، يسمونه براءة الذمة. يعني إنسان احتال على شيء وأخذه وهو لا يحل له، ثم تأسف بعدين وعرف أنه ظالم وخاف من العقوبة، فيجمع هذا المال الذي تبرأ به ذمته ويودعه بهذا الحساب ويرجع إلى أهله. بعض الناس يكون مسؤول مثلا عن جهة من الجهات، فيذهب ويشتري مشتروات تخص هذه الجهة فيزيد بالأسعار من عنده ويوافقه، مع الأسف إن الذي اشترى منه يوافقه، اشتراه بمئة قال اكتبها 110 ثم يكتبها 110، أعان ظالما على ظلمه فلعن معه. ما الذي حل لك؟ أحل لك هذه العشرة، أخذت أن تأخذ راتب على عملك، اقتصر على هذا الراتب الحلال، لا يلعبك الشيطان. وأنت أيها البايع كيف توافقه؟ سلعة بعتها عليه بمئة تكتبها 110 وأنت كذاب. على كل حال هذه الأمور ما تخفى، الإنسان لو راجع حساباته وجلس يفكر في خلاصه وتذكر يوم القيامة وتذكر خروجه من الدنيا في ذلك اليوم وتذكر أول ليلة يكون في القبر ماذا ستكون حاله، ثم موقفه أمام الله يوم القيامة، لو تذكر هذه الأشياء ما اعتدى إنسان على آخر، لكن الشيطان ينسيهم ويغرهم ويزين لهم ويبسط لهم الأمور حتى يوقعهم، لأنه أقسم بعزة الله بين يدي الله أنه سيبذل جهده بإهلاكهم ما استطاع بقدر المستطاع، ثم يوم القيامة يتبرى منهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يقول أنا ما أجبرتكم، زينت لكم ودعوتكم استجبتم، اليوم خلص فاستجبتوني، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، خلاص اليوم كلهم في النار، لا أحد ينفع أحد ولا أحد يعيب على أحد، أنا ما أجبرتكم، دعوتكم فاستجبتوني فلا تلوموني ولا ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا أنتم مغيثي ولا أنا مغيث. وهذا هو طلب الخبيث، لما عرف نفسه أنه في النار يريد أن يوقع الخلق كلهم في النار معه، لأنه حسود. فلذلك الرب عز وجل حذرنا من الشيطان، الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. حاسب نفسك أيها المؤمن ما دمت حي وباستطاعتك تتخلص من المظالم، سواء مظالم خاصة أو عامة، قليلة أو كثيرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوم القيامة ما في ظلم، كله عدل، لأن الذي يحكم به هو العادل الحاكم الذي لا يظلم ولا يجور ولا يخفى عليه خافي. حاسب نفسك قبل الحساب، أعطي كل ذي حق الحق، تحلل من الناس، ابرأ إلى الله من المظالم، إن الذين يكون أموال اليتامى ظلما إنما يكونون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، تدخل النار من أفواههم وتخرج من أدبارهم. أوش استفدت؟ ظفرت بمال يتيم وأخذته، بمال أرملة وأخذته، بمال إنسان مغفل ما يعرف حقه فاغتنمت فرصة جهله وعجزه فظلمته. أتظن أن ذلك سيذهب سداء؟ إذا المؤمن يتأمل هذه الآيات وهذه الأحاديث والنصوص الواردة والمواعظ فيرجع إلى الله ما دام حي، يحاسب نفسه ويعطي كل ذي حق حقه ويتحلل منهم، وليس عيبا أن تفعل ذلك، العيب أن تصر على ظلمك ثم تتحمل العقوبة، قد تعجل لك العقوبة في الدنيا وقد تؤخر لك في الآخرة، وقد يجمع لك بين الأمرين لأنك مستحق. فقد يتعلق الحق بأناس في الدنيا وناس في الآخرة ماتوا، ما يمكنك أن تستحلهم ولا ترد حقوقهم إلا يوم القيامة من حسناتك أو من سيئاتهم. ولكن السعيد من وفقه الله واقتصر على الحلال دون الحرام واكتفى بما أحله الله له وسلك الطريق المستقيم واستجار بالله من الظلم، هذا هو السعيد، السعيد الذي ينجو من النار، ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. قال رحمه الله تعالى عن أبي عثمان عن سلمان الفارسي وسعد بن مالك وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم حتى عد 6 أو 7 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لترفع له يوم القيامة صحيفته حتى يرى أنه ناج، فما تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى ما يبقى له حسنة ويحمل عليه من سيئاتهم. رواه البيهقي في البعث بإسناد جيد. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في حديث والترمذي مختصرا. قال في رواية قال عن أبي هريرة رضي الله عنه 3 دعوات لا شك في إجابتهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على الولد. وروى أبو داود هذا بتقديم وتأخير. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 3 تستجاب دعوتهم: الوالد والمسافر والمظلوم. رواه الطبراني في حديثه في حديث بإسناد صحيح. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. رواه الحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. رواه أحمد بإسناد حسن. وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، يقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه الطبراني ولا بأس بإسناده في المتابعات. وعن أبي عبد الله الأسدي أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم وإن كان كافرا ليس دونها حجاب. قال وقال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أن يحتقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمر بعبد من عباد الله يضرب في قبره 100 جلدة فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة فامتلأ قبره عليه نارا، فلما ارتفع وأفاق قال على ما جلدتموني؟ قال إنك صليت بصلاة غير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. رواه أبو الشيخ ابن حيان. عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إن كان ظالما فكيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصره. رواه البخاري. ورواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصرة، وإن كان مظلوما فلينصره. كفى بهذه الأحاديث وهذه النصوص موعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع، يعني استمع وهو منتبه ويريد أن ينتفع، يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، فإن هذه حجة، هذه النصوص حجة على من علمها أو سمعها ثم لم يعمل بها ولم يتعظ بها ولم يطبقها. ليس هناك شيء خفي، فالأمور كلها جلية، حقوق العباد وحقوق الرحمن كل له حق عليك، فأعطي كل ذي حق حقه تسلم وتنجو. فالمسلم إذا سمع المواعظ لان قلبه وذرفت عينه وخشي ربه ورجع إلى الصواب، كما قال عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أما الذي لا ينتفع معناه أن قلبه أقسى من الحجر ولا تؤثر به المواعظ، ستؤثر فيه العقوبات إذا طبقت عليه حين لا ينفع الندم عند ذلك. نسأل الله السلامة والثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، يصلح ولاة أمورنا ولاة المسلمين، يصلح أحوالهم في كل مكان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.